اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنا الفاكر إليك يا رب وانت عني عني غنيون والضعف فيا فيا أسيلون وانت رب رب قوي أنا الفاكر إليك يا رب وانت عني عني غني والضعف